سؤال، تقول السائلة أنها وضعت مولودا وأجريت لها عملية قيصرية في إحدى المستشفيات، والحاصل أن الحاملات هناك ساعدنها ويعني وقفنا في مساعدتها يعني قياما، بحيث أنه يعني لم يدخل عليها رجل من الأطباء وغيرهم، فكانت هذه المساعدة يعني أكثر لأنها من مطلوبها. فتريد المرأة أن ترد لها الجميل، تهدي هدية هي وزميلاتها اللاتي ساعدنها. إذا كان بهذا الطريقة لا بأس، احنا كنا قد فصلنا في مسألة هدايا العمال، إذا كان مثل هذا حيث قدم له أزيد من عمله وليس بينه وبينه علاقة ولا يرتجى منه شيء ولا يقدم ليجد ولا قدم من قوله حتى يجد منه ولا نحو ذلك مما فصلناه، فمثل هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، والله تعالى.